أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الحمد لله. يقول تعالى النبي: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار بالقتال، وجاهد المنافقين بالبيان والحجة. يكفي شر الجميع، يكفي شر الكافرين والمنافقين، واغلظ عليهم. يعني جاهدهم بغلظة لا بلين وتسهيل، لأنهم أعداء أعداء، فلا يردعهم إلا الشدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين كفروا، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فهذا تطابق بين الآيتين في أمر الله لنبيه وأمره للمؤمنين. ثم يخبر تعالى أن مأوى الجميع من الكفار والمنافقين مأواهم جهنم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وبئس المصير جهنم، اي والله انها المصير الذي هو غايه في الشقاء والشده. ثم قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط. الله يذكر امرأة نوح وامرأة لوط مثلا للكافر الذي لا تنفعه صلته بالصالح، فلا يغني أحد عن أحد، لا يغني أحد عن أحد. فهذه امرأة نوح امرأة نبي، وامرأة لوط كذلك وقد هلك مع الهالكين، هلكتا مع الهالكين، فلم يغن عنهما زوجاهما، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين. فالأنبياء هم خيرة الصالحين، الأنبياء هم خيرة الصالحين، لكنهم يدخلون في عموم الصالحين. قال الله في لوط: وأدخلناه في رحمتنا إنه من عبادنا الصالحين. يقول تعالى: فخانتاهما، قال أهل العلم خيانتهما بالكفر والتكذيب وممالأة قومهما، لا بالزنا، فما زنت امرأة نبي قط، لأن الله يطهر أنبياءه ويعصمهم من أن يعاشروا زانية. فخيانتهما بالكفر والتكذيب. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، ما نفعهما، ما نفع امرأة نوح وامرأة لوط. أنهما زوجتان لعبدين من عباد الله الصالحين، فلا يتكل أحد على نسب ولا على قرابة ولا على علاقة صهر. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أنزل الله عليه وأنزل عشيرتك الأقربين صار يخاطب قريش ويقول لكل منهم: لا أغني عنكم من الله شيئا. وقيل: ادخل النار مع الداخلين. قيل لامرأة نوح وامرأة لوط: ادخل النار مع الداخلين، لأن قومهما صارا إلى النار، كما قال الله في قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فامرأة نوح مع قومها وامرأة لوط مع قومها في المصير، هلكتا مع الهالكين وصار إلى النار مع قومهما. وقيل: ادخل النار مع الداخلين. وكأن هذا والله أعلم مناسب لما جاء في أول السورة من العتاب لنساء لزوجتي النبي عائشة وحفصة، اللتان كان منهما بعض التظاهر وإفساء السر، ففيه تنبيه لهما إلى لزوم الطاعة، طاعة الله ورسوله، وأنه لا يغني عنهما صلتهما بالنبي. قال الله في نساء النبي: من يأت منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي: من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا. ويذكر امرأة فرعون، امرأة الطاغية الكافر الشديد الكفر والعناد، لما آمنت لم يضرها صلتها بفرعون، كون المؤمن له قرابة، فلا تزر وازرة وزر أخرى. الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فصلة الكافر بالمؤمن لا تضر المؤمن ولا تنفع الكافر، صلته بالمؤمن. وضرب الله مثلا لامرأة للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وهي التي لما أتي لها بموسى رضيعا قالت لا تقتلوا عسى قرة عين لي ولك، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فكانت يعني كان أمرها، كانت امرأة مؤمنة صالحة من أول أمرها قبل إرسال موسى، فلما جاء موسى آمنت به. فسبحان الله الذي يمن على من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومن النساء الصالحات المؤمنات الصديقة مريم بنت عمران، ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وقد قص الله علينا قصة ولادتها وحمل أمها بها، امرأة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. هذه وهي التي دعت لها أمها وقالت إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقد أعاذها الله وذريتها من الشيطان. أجاب الله دعاء امرأة عمران قال الله في شأن مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نعم يا علي يا محمد صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين الآية، يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في ذلك، وهذا شامل لجهادهم بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال، وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه، فإن هذا يجاهد ويغلظ عليه. وأما المرتبة الأولى فتكون بالتي هي أحسن، فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنيا بتسليط الله لرسوله وحزبه عليهم وعلى جهادهم، وعذاب النار في الآخرة، وبئس المصير الذي يصير إليه كل شقي خاسر. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا الآيات. هذان المثلان اللذان ضربهم الله للمؤمنين والكافرين. يقول إيش هذا؟ هذان المثلان اللذان ضربهم الله للمؤمنين والكافرين ليبين لهم أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئا، وأن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئا، يعني بنسب أو صهر. نعم. صلى الله عليه. وأن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا مع قيامه بالواجب عليه، فكان في ذلك إشارة وتحذيرا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصية، وأن اتصالهن به صلى الله عليه وسلم لا ينفعهن شيئا مع الإساءة. فقال: لا ينفعهن شيئا مع الإساءة. فقال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا أي المرأتان تحت عبدين من عبادنا صالحين، وهما نوح ولوط عليهما السلام، فخانتاهما في الدين بأن كانتا على غير دين زوجيهما. وهذا المراد بالخيانة لا خيانة النسب والفراش، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيا، فلم يغنيا أي نوح ولوط عنهما أي عن امرأتيهما من الله شيئا، وقيل لهما ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فوصفها الله بالإيمان والتضرع لربها وسؤالها أجل المطالب، وهو الدخول الجنة ومجاورة الرب الكريم، وسؤالها أن ينجيها من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة ومن فتنة كل ظالم. فاستجاب الله لها فعاشت في إيمان كامل وثبات تام ونجاة من الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي حفظته وصانته عن الفاحشة لكمال ديانتها وعفتها ونزاهتها. فنفخنا فيه من روحنا بأن نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها، فوصلت نفخته إلى مريم، فجاء منها عيسى عليه السلام الرسول الكريم والسيد العظيم، وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة، فإن التصديق بكلمات الله يشمل كلماته الدينية والقدرية، والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل. ولهذا قال: وكانت من القانتين، أي المداومين على طاعة الله بخشية وخشوع. وهذا وصف لها بكمال العمل، فإنها رضي الله عنها صديقة، والصديقية هي كمال العلم والعمل. تم تفسير سورة التحريم بعون الله وتيسيره. انتهى. نعم نعم يا شيخ مبارك. ايش؟ الرسول انكر على الذين قالوا انت سيدنا، قال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا سيدنكم الشيطان. لكن اذا قيل فلان سيد بني فلان هذا صحيح. قوموا، يقول الرسول للانصار قوموا الى سيدكم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، فنقول هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي إطلاق السيد يعني بهذا الإطلاق مع الإضافة الأمر كذا، مثل يشبه من الرب، هذه لا تطلق. لكن رب كذا، رب الدار، رب الدابة، تشبه هذه. نعم فيها غلو، فيها، لأن السيد من أسمائه تعالى. نعم صحيح، لفظه فيه اشتراك. إلا قال سيد الله. ما في غيره يعني ما ورد إنكار الملك. ومالك الرقيق اسمه سيد، يقال له سيد ومولى، وليقول سيدي ومولاي. وكأنه يختلف أيضا باختلاف يعني مقصود المتكلم. أحيانا ينبي تعبيره عن غلو ومبالغة، وأحيانا لا، إخبار عن حاله فقط أنه سيد. نعم.